بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبتنا الكرام، بلغنا إلى الفقرة التاسعة التي يذكر فيها المؤلف، يحاول أن يجمع فيها أبواب المعتقد بصورة مختصرة مجملة. قال: وأن يعلم أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا به، وأنه قائم به ومختص بذاته كبقية الصفات. إلى هنا تمام، ولا يصح وجوده بغيره. تمام، وإن كان محفوظا بالقلوب ومتلوا، بل سيتكلم عن القرآن، ومكتوبا في المصاحف ومقروءا في المحاريب على الحقيقة لا على المجاز، وغير حال في شيء من ذلك، كما يقول المعتزلة، وأنه لو حل في غيره فكان ذلك الغير متكلما به وآمرا وناهيا ومخبرا وقائلا، هذا محال، كقول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وذلك خلاف دين المسلمين، وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسما من الأجسام ولا جوهرا ولا عرضا، وأنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشر ومحدثا كهو ككلام البشر. يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأن يعلم أن كلامه مسموع بالأذان وإن كان مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات، وأنه ليس من جنس المسموعات. هذا كلام طبعا كلام معقد ومتناقض، بل هو كلام بحرف وصوت ويسمع، كما أنه مرئي بالأبصار وإن كان مخالفا لأجناس المرئيات، كما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات، وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان جبريل وموسى ومحمد عليهم السلام حق يسمعونه بغير واسطة، سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء كيف، ومن عداهم ممن يتولى الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا ومقروءا. وكذلك قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، كلاما حقيقيا بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وكماله. قال: منهم من كلم الله. وأن قراءتنا القرآن كسب لنا نثاب عليه ونلام على تركها، إذ وجبت علينا في الصلوات، وأنه لا يجوز أن يحكى كلام الله عز وجل ولا أن يلفظ به، لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائما بذاتين قديم ومحدث، وذلك خلاف الإجماع والمعقول. وأن كلام الله تعالى غير متباعد ولا متغير، ومتباعد ومتغير، وهذا حقيقة الأمر، وأن الصفة يعتبر أن كلام الله عز وجل شيء واحد حصل في الأزل ثم انتهى، وهو والله عز وجل يتكلم شيئا بعد شيء، ثبت بذلك الكتاب والسنة عليه الإجماع. وأن الصفة هي ما قامت بالشيء، وأن الوصف قول الواصف الدل على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية، وأنه مقدر لأرزاق جميع خلقه وموقت لآجالهم وخالق لأفعالهم وقادر على مقدوراتهم، وإله ورب لها، وإله ورب لها، لا خالق غيره ولا رازق سواه، كما أخبر تعالى في قول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وأن بيده الخير والشر والنفع والضر، وأنه مقدر جميع الأفعال، لا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه فعال لما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا هدي لمن أضله ولا مضل لمن هداه، كما قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل لأهل معصيته، فدل ذلك كله على تدبيره وحكمته، وأنه عادل في خلقه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر ونفع وضر وغنى وفقر ولذة وألم وصحة وسقم وهداية وضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأنه سبحانه يعيد العباد ويحيي الأموات، وأنه يقصد يوم القيامة لفصل القضاء، ويجيء الملائكة صفا صفا ويمد الصراط ويزن الأعمال، وأنه سبحانه خلق الجنة والنار، هذا كله من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجبا، كالطهارة مع الصلاة، الطهارة الصلاة واجبة، ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فتكون الطهارة واجبة كذلك. والقراءة في الصلاة، وإمساك جزء من الليل في الصيام، وإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه، إلى غير ذلك مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله: مسألة، وإذا صح وجوب النظر، وجوب النظر على المكلف يعني، فالواجب على المكلف النظر والتفكر في مخلوقات الله حتى يهديه ذلك إلى الإيمان بالله. هذا مقصده، لا يبقى ينظر في مخلوقات الله لا في ذات الله. والدليل عليه قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم يقل في الخالق. وأيضا قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالنظر والتفكر والتكييف يكون في المخلوقات لا في الخالق. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الله. وأيضا قوله عليه السلام: مثل الناظر في قدر الله كالناظر في عين الشمس، فمهما أراد نظرا ازداد حيرة. طبعا هذا كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، لأنك في النهاية لا تستطيع أن تصل إلى شيء إلا بإخبار الوحي، والوحي لم يخبر ولم ترى الله تبارك وتعالى. وأيضا فإن موسى عليه السلام لما سأله اللعين فرعون عن ذات الله أجابه بأن مصنوعاته تدل على أنه إله ورب قادر لا إله سواه، إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا يكيفها، لأنه لما قال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. يذكر من هو الله تبارك وتعالى بآثار خلقه، بآثاره في الكون، إلى أن كرر عليه السؤال وأجابه بمثل الأول إلى آخر الآيات كلها. فمهما سأله عن الذات أجابه بالنظر في المصنوعات، لأن المصنوعات تدل على الذات، تدل على معرفة الله تبارك وتعالى. وقيل: سئل بعض أهل التحقيق عن الله، أهل التحقيق هم أهل السلوك والصوفية، هكذا يعنى بهم دائما في هذا الباب. قال: سئل بعض أهل التحقيق عن الله عز وجل ما هو، فقال: إله واحد، إله واحد. فقيل: كيف هو؟ فقال: ملك قادر. يبقى صرفه عن الكيفية لأنها غير معلومة. فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال السائل: ليس عن هذا أسألك. فقال: الذي أجبتك به هو صفة الحق، فأما غيره فصفة الخلق. وأراد بذلك أن يسأله عن التكييف والتحديد والتمثيل. طبعا إذا قال أين هو جاز له أن يجيبه بفوق العرش، كما أخبرت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. وذلك صفة المخلوق لصفة الخالق. ولأن التفكر إذا المتفكر إذا تفكر في خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وعجائب صنع ربه أداه ذلك إلى صريح التوحيد، لأنه يعلم بذلك أنه لابد لهذه المصنوعات من صانع قادر عليهم حكيم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ويجب أن يعلم أن العالم محدث، أن العالم محدث، يعني هناك محدث أحدث، خالق خلق، وهو عبارة عن كل موجود، كل ما هو موجود سوى الله عز وجل فهو العالم من العالم. والدليل على حدوثه تغيره، يستدلون على الحدوث بالتغير من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة، وليس بأقوى الأدلة. وما كان هذا سبيله وصفه كان محدثا، وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقة، لما قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء هذا الأمر. فقال: نعم، كان الله تعالى ولم يكن شيء، ثم خلق الله الأشياء. فأثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام إنما استدل على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها، طبعا يعني ليس دقيقا كما قال شيخ الإسلام تيمية، لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربي. إنما يقال قال ذلك حتى يلفت انتباههم وحتى يحرك التفكير فيهم، فيستدلون بالمخلوق على الخالق. وانتقلت من حال إلى حال دلت على أنها محدثة مفطورة مخلوق، وأن لها خالقا. فقال عند ذلك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال: مسألة، وإذا صح حدوث العالم، عالم حادث، فلا بد له، فكان حادث فلا بد له من محدث ومصور صوره. والدليل على ذلك أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبها، والصورة لا بد لها من مصور صورها، والبناء لا بد له من بان بنى. فإن لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب. كيف تحصل بنفسها؟ لا يمكن، لا بد لكل أثر من مؤثر، وكل فعل من فاعل، وكل صناعة من صانع، وحياك لا من ناسج نقول أنت مجنون. وإذا صح هذا وجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها ومحدث أحدثها، إذ كانت ألطف وأعجب صنعا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع. دليل ثان ويدل على ذلك أيضا علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض، علمنا بتقدم الحوادث بعضها يأتي بعض بعض تباعا، وتأخر بعضها عن بعض، مع علمنا بتجانسها وتشاكلها رغم أنها واحد، لكن الجد مات وأنجب الأب فمات وأنجب الحفيد يموت ويأتي ابنه وهكذا. فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما لنفسه، لأنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه، كذلك المتأخر منها لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر. وفي علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أولى منه بالتأخر، دليل على أن له مقدما قدمه وعاجلا عجله في الوجود مقصورا على مشيئته. ويدل على صحة ذلك أيضا علمنا بأن الصور الموجودة منها ما هو مربع ومنها ما هو مدور، ومنها شخص أطول من شخص وآخر أعرض من آخر مع تجانسها نفس الجنس. ولا يجوز أن يكون المربع منها ربع نفسه، ولا المطول منها طول نفسه، ولا القبيح منها قبح نفسه، ولا الحسن حسن نفسه. فلم يبقى إلا أن لها مصورا صورها على هذه الصورة، طويلة قصيرة قبيحة حسنة، على حسب إرادته ومشيئته، لا يسأل عما يفعل، وإنما فعل ذلك لحكمة وبعلم وخبرة. ويدل على صحة ما ذكرنا أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها، مستحيل أن وجدنا منها الموات والأعراض عن الجمادات التي لا حياة فيها، لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها، لأن من شرط الفاعل أن يكون حيا قادرا، فبطل كونها محدثة لنفسها، بل لها محدث أحدثها أو خالق خلقها تبارك وتعالى. ويدل على صحة ذلك أيضا أن وجدنا أنفس الموجودات في العالم الحي القادر العاقل المحصن وهو الآدمي، ثم أكمل ما تكون، كان في ابتداء أمر نطفة ميتة لا حياة فيها ولا قدرة، ثم نقل إلى العلقة مضغة ينتقل من حال إلى حال، ثم بعد خروجه حيا من الأحشاء إلى الدنيا تعلم وتحقق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أنه كان في تلك الحالة جاهلا بنفسه وتكييف وتركيبه، ثم بعد كمال عقله وتصوره وحفظه وفهمه لا يقدر في حال كماله أن يحدث في بدنه شعرة ولا شيئا ولا عرقا، فكيف يكون محدثا لنفسه ومنقلا لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة إلى حالة؟ طبعا كله مستحيل. وإذا بطل ذلك منه في حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه. ولم يبقى، ويستدل بذلك كله على المحدث سبحانه وعلى الخالق، ولم يبقى إلا أن له محدثا أحدثه ومصورا صوره ومنقلا نقله، وهو الله سبحانه وتعالى. منقلا نقله هذا إخبار الله عز وجل ينقله من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة ومن حال إلى حال. ثم قال رحمه الله: وإذا ثبت أن للعالم صانعا صنع ومحدثا أحدثه، فيجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون مشبها للعالم، مستحيل المصنوع المحدث، لأنه لو جاز ذلك لم يخلو إما أن يشبهه في الجنس أو في الصورة، ولا يجوز أن يكون مشبها له في الجنس، لأنه لو أشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدثا كالعالم المحدث، العالم المحدث، أو يكون العالم قديما كهو، لأن حقيقة المشتبهين المتجانسين ما سد أحدهما ما سد الآخر وناب ما نابه، وجاز عليه ما يجوز عليه، ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة، لأن حقيقة الصورة هي الجسم المؤلف، والتأليف لا يكون إلا من شيئين فصاعد، ولأنه لو كان صورة لا تحتاج إلى مصور صوره، ولأن الصورة لا تكون إلا من مصور على ما قدمنا بيانه، وقد بيّن ذلك تعالى بأحسن بيان، فقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق. وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو، فقال: أن تعلم أنه باينهم مختلف بقدمه كما باينوه بحدوثهم. الله عز وجل مستوى على عرشه بائن عن خلقه. وقال الجنيد رضي الله عنه: التوحيد إفراد القدم عن العدم، هذا شيء، عن الحدث أو الحدوث، فأحكم أصول العقائد بواضح الدليل ولايح أو ولائح الشهد. قال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات التلف، يتلف أن يضل يلحد يكفر يبتعد. قال الجنيد: أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة أن يعرف الصانع من المصنوع، العبد عبد والرب رب، كما يقول جنيد في أكثر من موت، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، هذا له ما يليق به وهذا له ما يليق به، وصفة القديم من المحدث. وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هي، فقال: المعرفة اسم، ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك من التعطيل، أنك تعطل الصفات أو تشبهه بخلقه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه بالذوات تبارك وتعالى ولا بنفي الصفات. إذا نثبت له ما أثبته لنفسه غير مشبهين له بخلقه ولا ممثلين له بهم تبارك وتعالى. ثم قال: مسألة، وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها، مستحيل، لا يصح، فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم أزلي، لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. والدليل على صحة ذلك أنه لو لم يكن قديما كما ذكرنا لكان محدثا، ولو كان محدثا نحتاج إلى محدث أحدثه، لأن غيره من الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة. ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر إلى ما لا نهاية. طبعا هذا دور تسلسل باطل. وبمثل هذا الدليل يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الظهر أن الحوادث لا أول لوجودها. قال فافهمه ترشد إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا محال. قال مسألة: ويجب أن يعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد، ومعنى ذلك أنه ليس معه إله سواه، ولا من يستحق العبادة إلا إياه، ولا نريد بذلك أنه واحد من جهة العدد، وكذلك قولنا أحد وفرض وجود ذلك، إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير، ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سواه. وقد قال تعالى: إنما الله إله واحد، ومعناه لا إله إلا الله. والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المنقول، فإن نرى الأمور تجري على نمط واحد في السماوات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك، ولو كان اثنين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير، واحد يقول أريد أن أخرج الشمس من المشرق، والثاني يقول أخرجها من المغرب. لو كان فيهما كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، يحصل صراع ويكون في النهاية البقاء للأقوى والأثبت، ويكون هو في النهاية الإله. قال: وأيضا فلو جاز أن يكون اثنين أو أكثر يعني تتعارض الإرادة، يريد أحدهما شيئا ويريد الآخر شيئا آخر، فلا يخلو أن يتم المراد مرادهما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ولا يجوز أن يتم مرادهما، لأن في إتمام مراد أحدهما عجز الآخر، لأنه تم ما لا يريد، وفي ذلك تعجيز لكل واحد منهما، لأنه تم ما لا يتم مراد واحد منهما، فقد ثبت عجزهما أيضا، إما عجزين أو قادرين، أو واحد عاجز وواحد قادر، والقادر في النهاية هو الإله. فإن قيل فيجوز ألا يختلف في الإرادة، قلنا هذا القول يؤدي إلى أحد الأمرين: إما أن يكون ذلك لقول أحدهما للآخر لا ترد إلا ما أريد، فيصير أحدهما أميرا والآخر مأمور، فيكون برضو مألوه، والمأمور لا يكون إله، والآمر على الحقيقة هو الإله، أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر. ولو كان ذلك كذلك يدل على أنهما عاجزان، إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معه. إذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحدا على ما قررناه. مسألة: قال: ويجب أن يعلم أن الباري جلت قدرته حي سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أول مسائل قول الشيخ، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، فنقول الباري يوصف بالحياة، والدليل عليه لا يكون خلقا إلا إن كان حيا، الحي القيوم، وقوله تعالى: وتوكل على الحي القيوم، الحي الذي لا يموت. وأيضا فإن الفعل يستحيل وجوده من الموات الذي لا حياة له، والله تعالى فاعل الأشياء ومنشئها، فوجب أن يكون حيا. قال: ويجب أن يعلم أنه تعالى قادر على جميع المقدورات، والدليل عليه قوله تعالى: وعلى كل شيء قدير. ولأن نعلم قطعا استحالة صدور الأفعال عن عاجز، لا قدرة له، لابد من القدرة، ولما ثبت أنه فاعل الأشياء ثبت أنه قادر، أنه لا يفعلها بغير قدرة. قال: ويجب أن يعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات، علمه محيط بكل شيء تبارك وتعالى. قال: والدليل عليه قوله تعالى: أنزله بعلمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، إلى غير ذلك. وأيضا فيدل على أنه عالم صدور الأفعال الحكيمة المتقنة، إذا كانت في كون في غاية الإحكام وغاية الإتقان، دليل على العلم والحكمة والخبرة الواقع على أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان، ومهما حاول البشر لا يستطيعون أن ينشئوا شيئا على وفق هذا النظام المتقن المحكم العجيب، وذلك لا يحصل إلا من عالم بها. ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط كان عن المعقول خارجا، وفي عمل الجهل والجا، مستحيل، لابد أن يكون له كاتب محكم عالم، محكم عالم حكيم يفهم له إرادة. ويدل على صحة ذلك أيضا أنه حي قادر عالم، أن لو جوزنا صدور أفعال محكمة متقنة من غير حي عالم قادر لم ندري لعل جميع ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصناعات لعلها لنا منهم وهم أموات عجزة جهلة، لعل لنا في هذه المسألة المناظر عليها ميت عاجز، ما أدري قال: ويجب أن يعلم أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحوادث والمرادات، والدليل عليه قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقوله تعالى: والله يريد الآخرة، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. وقد قيل في بعض الآثار أنه تعالى يقول: يا ابن آدم تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويدل على أنه مريد من جهة العقل ترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون وقت، هذا في هذا الوقت وهذا في وقت، مرتبة منظمة دقيقة، ومكان دون مكان، وزمان دون زمان. وكذلك يدل على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا، وهذا بعد هذا، وهذا على صفة والآخر على صفة غيرها، وهذا من مكان وهذا من مكان آخر، إلى غير ذلك. قال: ويجب أن يعلم أنه سميع لجميع المسموعات، بصير لجميع المبصرات، والدليل عليه هو السميع البصير. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وأيضا فإنه لم يوصف بالسمع والبصر، لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك من الصمم والعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، والله تعالى عن ذلك علوا كبير. قال: ويجب أن يعلم أن الله تعالى متكلم، وأن الكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، ولذلك قالوا أن كلامه غير مخلوق ولا محدث، والدليل عليه قوله تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وكلم الله موسى تكليما، وتمت كلمة ربك، قوله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الخالق على المخلوق، ولا يتصف ببداية ولا نهاية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أو التامة العامة. ومحال أن يعوذ مخلوق بمخلوق، محال، لابد يعوذ مخلوق بخالق أو بصفة من صفات الخالق، فثبت أنه عوذ مخلوقا بغير مخلوق، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ولأنه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف بضد الكلام من الخرس والسكوت والعي، والله يتعالى عن ذلك. قال: ويجب أن يعلم أن الله سبحانه باق، ومعنى ذلك أنه دائم الوجود، والدليل عليه قوله: ويبقى وجه ربك، يعني ذات رب. طبعا الوجه المقصود بالوجه الحقيقي، قد يقصد به الذات، لكن على كل حال إن أراد بإثبات الذات من هذه الآيات نفي الوجه فهذا باطل. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته، ولأنه قد ثبت قدمه، وما ثبت قدمه استحال عدمه، وما ثبت قدمه استحال عدمه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يعلم أن الباري عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري، هذا في يوصف به البشر، لا يوصف به رب البشر تبارك وتعالى، وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع المقدورات، مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات، سميع بسمع قديم متعلق بجميع المسموعات، بصير ببصر قديم متعلق بجميع المبصرات، متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهيات. طبعا هذا كلام غير صحيح، وإنما تكلم به شيئا بعد شيء، وأنزل الكتب شيئا بعد شيء كما هو معلوم ومشهور ومعروف وعليه الإجماع. فعلمه سبحانه لا يوصف بالضرورة والكسب، عز وجل هذا من صفات علم الخلق، وقدرته لا توصف بالاستطاعة لأن ذلك صفات الخلق، وسمعه لا يوصف بأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق، وبصره لا يوصف بأنه يقوم بالآماق كبصر الخلق، وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات لأن ذلك صفات كلام الخلق، فالصفات ذاته قديمة أزلية لم يزل موصوفا به. كلام المتكلمين وأهل الكلام في إشكالية كبيرة، الأولى والأفضل والأحسن، يعني سبحان الله أن الإنسان يقول، يعني ينطق بما نطق به القرآن: ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلا غير ذلك. قال: والدليل على أن صفات لا يقال لها هي هو أنها لو كانت هي هو لكانت خالقة فعلى مثله، فلا يجوز أن يقال هي هو. ويدل على صحة هذا المعنى قول علي عليه السلام في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، هو صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى، لأنه لو جعل خالقا كان إلها ثانيا مع الله، ولو جعل مخلوقا لوجب أن يكون الباري موجودا بلا كلام ثم خلق كلامه بعد، وذلك لا يصح لأن صفات ذاته قديمة بقدم ذاته. فإن قيل: فليس ثم إلا خالق أو مخلوق، قلنا نعم، ولكن خالق قديم بصفات ذاته، ومخلوق حادث بصفات ذاته التي توجد بعد أن لم تكن وتعدم بعد أن كانت، وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم، ولا بالعدم بعد الوجود، وإنما قلنا إن صفات ذاته ليست بأغيار له، ولا هو غير من صفاته، ولا صفاته متغيرة في أنفسها. طبعا هي متغيرة في أنفسها لكنها متعلقة بالذات وقديمة، لأن الذات قديمة والصفة فرع عن الذات، لأن حد الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر إما بزمان أو مكان، وهذا يستحيل تصويره في الله تعالى وصفات ذاته. فافهم وتزيد التحقيق، يعني زيد في التحقيق. وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. وبهذا أكتفي أيها الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.